بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم الأسرة المتميزة لفضيلة الشيخ محمد المنجد. الحمد لله الذي خلق من الأزواج ما نراه في هذه الدنيا، وسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والحمد لله الذي جعل لنا من بيوتنا سكنا، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسر على هذه الأرض، أولها أسرة آدم وحواء عليهما السلام. ما هو دورنا في الأسرة وكيف نتعامل معها؟ ما هي الأداب النبوية؟ ما هي عوامل النجاح؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة؟ كيف كان يعيش مع أهله؟ موقف الزوج، موقف الزوجة؟ ما هو الدور الذي ينبغي علينا أن نقوم به؟ الأسرة مسألة كبيرة وخطيرة جدا، إنها مسؤولية يحس بها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام يريد أن ينشئ فينا قضية المسؤولية، وأن يدفعنا للقيام بالمسؤولية، وأن يحس كل واحد منا بالمسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية السؤال أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الشراح في الحديث: رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال الحقوق إليهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم أن يحفظ ما تحت يده وأن يقوم بما يجب عليه من الخدمة. لقد شرع الله عز وجل ما يجلب المحبة والمودة ويقويها ويبعد ما يضادها، ولو علم الزوجان كيف التعامل لاكتفينا شرا كثيرا وجلبنا خيرا كثيرا. لا بد أن يكون هناك بناء للأسرة على تقوى من الله، لأنه لا يقوم البنيان على تقوى من الله ورضوان إلا كان بنيانا قويا مشيدا لا يمكن هدمه، وهكذا تقوم القضية في القلوب قبل أن تقوم بالحجر والطين. إنه تعاون على طاعة الله عز وجل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الماء منعش وموقظ، ولذلك أوصى به عليه الصلاة والسلام الزوجين في قيام الليل. تعاون. كانت التقوى رائد الأسر القديمة في الإسلام، ليكون طعامها حلالا وشرابها حلالا وملبسها حلالا ومسكنها حلالا، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كانت بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من منزله: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ما أروع تلك الكلمات المضيئة، لكن كيف صارت في عصرنا؟ طلبات كثيرة منهكة جدا وعدم مبالاة. المهم أن يأتي الزوج بالفلوس. كانت هناك أدوار، ونريدها أن تكون أدوارا فينا: دور الأب، دور الأم. دور الأب المسؤول الأول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القيام بحق الأهل انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ولأهلك حقا. زاره سلمان أبا الدرداء، وكانت هناك أحداث قبل نزول آية الحجاب، لأن الحجاب لم يفرض إلا في مرحلة معينة في العهد المدني. رأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم. قال سلمان وهو الضيف لأبي الدرداء صاحب المنزل: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. سلمان يقول لأبي الدرداء، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما دار بينه وبين سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. المرأة في ثياب رثة، لأن لا ترى اهتمام من الزوج بالفراش إطلاقا، وذلك الزوج عابد زاهد، ففرط في حق الزوجة من زيادة العبادة، فأعادته نصيحة أخيه إلى الوسطية المطلوبة. ولذلك ربما تكون نصيحة الأخ لأخيه لا تقدر بثمن أكثر من الملايين. هناك حقوق نحو الأهل أيها الإخوة بالتعليم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي: علموهم وأدبوهم. مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شبب صغار، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظننا أن اشتقنا أهلنا. شوف المربي لما يكون عنده حنان، لو كان عنده هؤلاء الشباب مقبلين، لكنه يراعي أن لهم حاجة نفسية وشوق إلى الأهل، ما غفل عنهم، أحس بشعورهم. فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو واحد في كلية أو في أي مكان يجتمع فيه الشباب للدراسة ثم جاءت الإجازة، فما أحسن ما يوصيهم به بمثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب. إذا انتهى الموسم الدراسي كل واحد سيرجع إلى أهله، أليس كذلك؟ وهذا سيذهب للجنوب، وهذا سيذهب للشمال. فليقل لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. أيها الإخوة، إن من الحقوق العظيمة التي تنبغي للأهل بالإضافة إلى التعليم، والتعليم مسألة مهمة، وأنت يحتاج أن تفكر كيف تعلمها التفسير، كيف تعلمها أحاديث جامعة بمعانيها كالأربعين النووية مثلا، أنت تحتاج أن تفكر كيف تعلمها ما تحتاج لي من أحكام الدين كالطهارة وأحكام الصلاة وما يتعلق بزكاة إن كان لها مال أو حلي، وهكذا ما يتعلق بالأمور التي تفيدها في تبعلها لك. وهذا الشيء يحتاج إلى ملاحقة ومتابعة. بعض الناس يتحمسون فيعطي الزوجة بعض الأشرطة وبعض الكتب، المسألة تحتاج إلى متابعة، وماذا قرأت؟ لأن بعض الناس ربما يفهم فهما خاطئا، يقرأ العبارة خاطئة، قالوا، قال: ولا يجوز للمحدث مس المصحف. قالوا: والمفسر؟ قال: من باب أولى. هي العبارة: ولا يجوز للمحدث مس المصحف. وهكذا التشكيل قد يذهب بالإنسان بعيدا عن المعنى، فيحتاج أن تتأكد هل فهمت فهما صحيحا أم لا، من أجل أن تفهم الزوجة صح ونتعلم الأولاد بشكل صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة اجتماع الناس في حجة الوداع، كان معه تقريبا 124,000 صحابي، بالتأكيد أنه لن يفوت المناسبة ليقول كلاما أهمية قليلة، ولذلك الكلام الذي قاله في هذا الحشد العظيم لا بد أن يكون كلاما في غاية الأهمية. قال في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان أسيرات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. يفسر الحديث الآخر: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك. وهناك من يقول أكثر من هذا في اللعن اليوم: ولا تضرب، يعني بغير سبب، بغير حاجة، بغير أن تستنفذ ما قبلها من الوسائل كالوعظ، عظوهن فعظوهن، وقليل الذي يعظ زوجته. كم واحد يعظ زوجته؟ النفقة بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان السلف يذكر بعضهم بعضا فيها على قدر وسع الزوج. عن وهب قال: إن مولا لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. وصل إلى بيت المقدس، قال: أريد أن أجلس شهرا هنا في هذا المسجد الأقصى. قال: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. هذه النصوص التي تدل على وجوب نفقة الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم، هذه النفقات ليست مجرد قيام بشيء مغصوب عليه الواحد، كلا، بل إنه باب عظيم للأجر. والحمد لله الذي جعل النفقة الواجبة على الزوج باب صدقة كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري. كلنا يدخل ما يسمى بالسوبر ماركت والبقالات، وكلنا يشتري خبزا وحليبا، فمن الذي يتفطن عند الدفع في الصندوق أن هذه صدقة يحتسب أجرها عند الله؟ الذي يتفطن لهذا صاحب القلب الحي. وأنت ستشتري وتشتري، إنك لن تتركهم بدون طعام، وما دام المال أصلا سينفق وينفق، فلماذا لا يحتسب؟ ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. يعني بعض الناس يمكن يقول هذا واجب خلاص، ما في حيلة، فلا يحتسب فيه أجرا. قال: وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر بالنصوص الأخرى، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. ويبين هذا الأجر حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر، حتى اللقمة تضعها ترفعها إلى في امرأتك. رواه البخاري ومسلم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. ويقول لك هذا العامل: أنا جئت من الهند، أنا جئت من سريلانكا. هذا الموظف يقول: أنا جئت من مصر، أنا جئت من اليمن، أنا جئت من الشام، قصدي أن أحصل ما أنفق به على أسرتي، زوجتي وأولادي وأمي وأبي. فبشره بهذا الحديث، بشره أنه إذا خرج يسعى على أولاده وعلى أبوين شيخين كبيرين، خروج هذا في سبيل الله. ومعلوم ماذا للخروج في سبيل الله من الأجر. قال عبد الله بن المبارك: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. لأن هذا الإنسان مكلف فيه. ولذلك نجد الآن من المصائب الاجتماعية الموجودة أن هناك أناس تخلوا عن مواقع المسؤولية في النفقة، فهذا الولد ينفق عليه خاله، وهذا الولد ينفق عليه جده، وهذا الولد عايش على صدقات الناس لأن الأب متبري، تزوج واحدة ثانية ترك الأولى أولادها، وما أكثر هذه الجرائم، ما أكثرها، تخلى عنهم. وهذا طبعا الولد إذا كبر أي حقد سينشأ في نفسه على أبيه، يقول أبوي ضيعنا، ما أعطانا شيء، خلانا كالمتسولين. ولذلك الشارع اهتم بهذه المسألة جدا. والآن الناس تضيق عليهم أشياء في النفقات، وتطلب الزوجة أشياء والزوج ما عنده، فعلى الزوج أن يعلم أن كثيرا من النقص المادي يعوض بالكلام الطيب والوعد الحسن، كما قال الله تعالى يعلمنا في كتابه، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أقل شيء كلمة طيبة، أنت ما عندك تعطيهم الآن، أقل شيء كلمة طيبة. قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا، أي وعدا حسنا وكلاما لينا سهلا، كقولك إذا جاء رزق الله سأصلكم إن شاء الله ونحو ذلك. هذه اللقمة التي تجعلها في في الزوجة يا أخي تؤجر عليها، هذه النفقة التي تبذلها تؤجر عليها، هذه القضية ينبغي أن تكون باعتدال. فإن بعض الناس يسرفون على أهليهم في المقابل، ويعطي الولد أكثر مما يحتاج، ويعطي الزوجة بإسراف، بحيث أنه لا يبقى شيء لصدقاته ولإخوانه المسلمين الذين يعانون الأمرين في أنحاء العالم. وهذا أيضا خطأ في الجانب الآخر، فكم أفسد الدلال من نفوس، أفسد الدلال من نفوس والميوعة التي صارت نتيجة البذخ والإعطاء الزايد عن الحاجة، أفسدت النفوس حتى لم يصر هناك دافع للعمل عند كثير من الأولاد، لأن كل شيء موفر وأكثر مما يطلب. وهذا انحراف في الجانب المقابل. ومن دورنا في أسرنا أننا نتفقد أهالينا في عباداتهم. قال تعالى عن عبده إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت أم سلمة استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين قيام الليل، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ماذا أنزل من الخزائن؟ خزائن رحمة ربك كثيرة، وهناك خزائن للعذاب أيضا، تنزل منها الفتن وينزل منها عذاب الله. من يوقظ صواحب الحجرات؟ وكانت الزوجة في حجرة منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعظهن فقال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية بالثياب عارية من الثواب، كاسية في الدنيا بالثياب عارية في الآخرة عن الثواب، ممكن أيضا كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر فتعاقب في الآخرة بالعري، ممكن أيضا كاسية من نعم الله عارية عن شكر الله، ممكن أيضا تلبس على جسدها ما تشده فتبدو تقاطيع الجسد، شفاف قصير ضيق مشقوق، العباءة صارت فستانا أسودا مزريا، أسود مزريا، ما عادت عباءة، ولا والله ما هذه العباءة التي أقرتها الشريعة. وذكروا هؤلاء تجار العباءات أنه حرام عليهم ما يستوردونه ويبيعونه، وأن كسبهم بذلك حرام، وما يطعمونه أولادهم حرام في حرام، عندما يبيعون هذه الفساتين المخصرة السوداء التي تسمى عباءة، وشفافة ومشقوقة ومهازل تلبسها البنات والفتيات، كاسية عارية، ويا ويلها يوم القيامة. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله هل يجوز أن يخرج الرجل إلى الصلاة وأولاده بالمنزل؟ نحن الآن في موضوع متابعة الأهل في العبادات. قال يجب على المرء أن يقوم بأمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويجب على المرء أن يأمر أهله بالصلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ولا يحل له أن يبقي أولاده نائمين دون أن يوقظهم للصلاة ويتابعهم، ولا يكفي الإيقاظ فقط، بل لا بد من المتابعة، لأنه ربما يوقظهم ثم يرجعون فينامون. إذن إيقاظ متابعة، عليك إيقاظ متابعة. وبعض الرجال قد تخلوا عن هذه المسؤولية وصارت المرأة المسكينة لا تقوى على حمل الولد الكبير لتوقظه للصلاة، فهي تشده ويشدها وهي ضعيف. المسؤولية عليك أنت، الأب القوي أنت، الذكر أنت المسؤول أولا. تخاف عليه من ارتفاع درجة الحرارة ولا تخاف عليه من نار جهنم؟ تخاف عليه من التأخر الدراسي؟ وإذا رأيت الشهادة فيها علامات ناقصة طار لبك وفقدت صوابك وهرولت إلى المدرسة، تستفسر. ثم بعد ذلك لا تتابعه في صلاته وعباداته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فوا عجبا. وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاح، لكن ما استطاع أن يرد عليها لأنه غشي عليه، سمع الصيحة غشي عليه. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال البخاري في كتابه الصحيح: باب إخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة. إذا عرف واحد بالسوء يخرج من البيت. وعن سعيد بن المسيب لما توفي أبو بكر أقامت بعض النساء عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلى بيت أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات فتفرقت النوائح حين سمعنا ذلك. هذا هو الإرهاب المشروع لهؤلاء النائحات، فتفرقنا. قال عبد الله بن مسعود مرة: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت أم يعقوب فقالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. طبعا هذا كلام خطير، أن يتهم أهل عبد الله بن مسعود أنهم يفعلون ما ينهى عنه عبد الله بن مسعود، كارثة. قال: فاذهبي فانظري، ادخلي البيت، ادخلي وانظري إلى أهلي هل يفعلونه، هل هناك نمص، ترقيق حواجب، إزالة الحواجب بالليزر، وجعل خط بدلا منه خط مقرف ما في ذوق إطلاقا. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. راح خرجت مرأة مستسلمة قالت: ما رأيت إلا خيرا، زوجتك بريئة، أهلك لا يفعلونه. قال: أصلا لو كانت تفعله ما وطئتها أو ما اجتمعت معها أصلا في بيت واحد. عبد الله مسعود كان مربي فاضل جدا. عبد الله مسعود سيرة حرية بأن تجمع وتقرأ وتفهم وتتدبر وتقتدى بها. عبد الله مسعود كان يربي تلاميذ ويربي طلاب ويربي أهله أولاده. روى مسلم عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله مسعود يوما بعدما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنية، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. قال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ تظنون أن أهلي من الغافلين ما قاموا للصلاة؟ ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فلما أخبر أنها قد طلعت قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. إذن توهموا أن بعض أهل البيت نيام، كلا إنهم ليسوا بنائمين، إنهم يسبحون. هؤلاء أهل عبد الله بن مسعود، البيت حي بالذكر والصلاة. وبعض الآباء لا يمنعون أولادهم وأهليهم من المنكر، وبعضهم يفعل المنكر أمام أهله وأولاده. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. سألت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل الذي يدخن أمام أولاده يعتبر من المجاهرين بالمعصية؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، عفو الله لا يشملهم. قال: أعوذ بالله، هذا من أعظم المجاهرة، هذه مجاهرة وإساءة تربية، هذه أعظم من المجاهرة أمام عياله. إذن المدخن، شوف المدخن هذا أقل شيء، إذا أراد أن يدخن يتوارى، يغلق على نفسه غرفة، لو دخن أمام أولاده يصبح مجاهر بالمعصية. لو ربيتهم على الحق نفعوك بعد الموت، إنه ذخر لك الولد الصالح يدعو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول، أي الوالد: يا رب أنى لي هذا، أنا أعرف أعمالي ودرجتي هذه أكثر من أعمالي، من أين أتت الزيادة؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء القمر، ويكسى والده حلتان لا تقوم لهما الدنيا. كل الدنيا ما تساوي هاتين الحلتين. والداه فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يا حظك لو كان ولدك حافظ القرآن، ويا حظك لو كان ولدك يحفظ القرآن. بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم وصححه في صحيح الترغيب الألباني. الأهل من التعامل معهم في مراعاة النفسيات، مثلا ما يطرقها بالليل وهي غير متأهبة لاستقباله وهو قادم من سفر، أولا حتى لا يكون شيء يشبه التخوين كأنه يشك فيها ففاجأها، وثانيا حتى لا تكون على حال لا يحبها ولا يرضاها، فيأتي من سفر طويل فجأة يدخل البيت بدون إخبار سابق، فتكون غير ممتشطة غير متطيبة في حال لا يحبها فينفر منها، وهو جاء مشتاق إليها، صدمة نفسية. حتى تمنع الصدمة النفسية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ويقول لأصحابه، وقال لجابر: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة. المغيبة التي غاب زوجها تستحد بأخذ الشعر الذي لا بد من أخذه وحلقه بالحديد، وتمتشط الشعثة متفرقة الشعر. فهذه النواحي الذوقية تراعيها الشريعة حتى لا يحدث نفور النفس. من حق الأهل عليك أنك إذا سافرت لا تطيل الغيبة بدون داعي. قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. إذا قضى نهمته يعني حاجته، فلو قال لك الموظف الخطوط وانت خلصت العمل في رحلة الساعة 5 وفي رحلة الساعة 10، على طول تختار الساعة 5، في رحلة الليلة وفي رحلة بكرة، وانت انتهى شغلك، تأخذ أجر أكثر لو سافرت في نفس اليوم. ليه؟ لأنك تطبق حديث فليعجل إلى أهله، أي الرجوع. قال ابن حجر: كراهة التغرب في الحديث هذا كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة، من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، أولاد متمردون مراهقون عتاة، إذا غبت عن البيت صار البيت مكانا للظلم والاعتداءات، وتتصل الزوجة متوسلة إلى زوجها: إلحقني وأنقذني. سئل إمام الحرمين رحمه الله حين جلس موضع أبيه، أبوه مات وجلس هو في موضع الدرس، سئل سؤال علمي: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من قيامه بحقوق أهله أنه يدافع عن زوجته البريئة النظيفة الطاهرة، فقال على المنبر لما افترى أهل الإفك المنافقون على عائشة ما افتروا: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. رواه البخاري. أشير علي في أناس أبنوا، يعني اتهموا أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، ودافع عنهم. هذا الدفاع باللسان، أما إذا دافعت عن عرضك وعن زوجتك التي يراد الشر بها وقتلت فأنت شهيد لحديث: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وبمناسبة الحديث الماضي، قالوا إن القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله لما ورد على النصارى أراد ملك النصارى أن يحرجه، فقال له: ما هي قصة زوجة نبيكم عائشة التي تكلموا فيها؟ إيش قالوا فيها وإيش وضعها موضوعها؟ يريد أن يلمز بعائشة ويعرض. فقال القاضي أبو بكر لملك النصارى: عائشة طيبة مطهرة مثل مريم بنت عمران، كلاهما برأها الله، غير أن مريم كان لها ولد وعائشة لم يكن لها ولد. فانبخع، لأن هذا أبلغ، عائشة ما لها ولد. ومن الأمور التي تنبغي ملاحظتها من قبل الزوج ملاطفة الأهل وحسن المعاشرة معهم. فقالت أم سلمة: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، نزلت العادة، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، ثياب مخصصة للحائض ربما تلبسها، كانت تعد لمثل هذا. فقال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم. وفي رواية لمسلم: فدعاني فدخلت معه في الخميلة لكي يشعرها أنه ولو نزلت عليها هذه العادة فإنها مرغوب فيها وقريبة منه، وهو معها في فراش واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد، وكان يخدم أهله ويشاركهم في عمل البيت. فكانت عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ عندما سئلت قالت: كان يكون في مهنة أهله. مهنة أهله فسرتها رواية أخرى: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. في رواية أخرى: ويرقع دلوه، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. وقالت في رواية أخرى: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان بساما كثير الابتسام. وربما سمر عليه الصلاة والسلام مع أهله، وهو الذي كره لنا السهر، هو الذي سهر مع زوجته، والسمر مع الضيف أو الزوجة مستثنى من الكراهة. وربما مشت معه زوجته على بعير بجانبه في الليل في السفر، يسامرها في الطريق ويحادثها في الطريق. والدعاء للأهل مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا من أدعية الصباح والمساء. وأدعية السفر: وما أدراك ما أدعية السفر؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يراعي ضعف أهله، لأن المرأة امرأة ضعيفة، ففي الحج لما يزدحم الناس في مزدلفة وينتظرون الفجر يقدم أهله بعد نصف الليل، الضعف منهم يقدمهم كما روى ابن عباس. أما مباسطته وممازحته ومداعبته لأهله فحدث ولا حرج. قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرائس عائشة موجودات عندها، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يتغيبن ويدخلن من وراء الستر استحياء، فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن إلي، لأن أصلا تزوجها كم كان عمرها؟ 9 سنين، 9 سنين. اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو، فيسمح لها بالنظر إلى الحبشة يلعبون لعبة الجهادية العسكرية بالحراب وهم في المسجد، ويسترها بجسده وهي تنظر من وراء كتفه. أما مشقة وإعنات فلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ما معنى هذا الحديث الذي علقه البخاري؟ يعني اللجاج التمادي في الأمر مع تبين الخطأ أكثر إثما من أنك تحنث في يمينك وتكفر. الواحد كثيرا ما يغضب ويقول: والله العظيم ما تسوي كذا، والله لا تخرجي للجي، والله لا تفعلي، والله ما تعتب البيت. الآن لو تبين له أن المصلحة أن المرأة تخرج أو تفعل، أيهما أكثر إثما، البقاء على الحلف هذا وتأخذه العزة بالإثم، أو أنه يكفر ويتركها تفعل؟ إذا كان ما تفعله من مصلحتها يتركها تفعل ويكفر عن يمينه، هذا هو الأفضل. البيوت أسرار، وكثير من الناس ينكبون عفش بيتهم كما يقولون فينشرون الأشياء الخاصة، وأسوأ الأشياء طبعا نشر أسرار الاستمتاع. وهناك أشياء خاصة بالزوج، معلومات خاصة بالزوج، أوراق خاصة بالزوج، أخبار خاصة بالزوج، وكذلك الزوجة، لا يجوز الإفشاء. أما مسألة نشر أسرار الاستمتاع فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالقوم ثم قال: مجالسكم مجالسكم، يعني إلزموا مجالسكم، ثم حمد الله أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا، فسكت. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. الشيء الذي تسأل عنه وتعظ به موجود. قال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فشبه بتشبيه سيء فظيع تنفيرا من هذه القضية. وبعض هؤلاء الشباب، وحتى أكثر من سن الشباب، من هؤلاء السفهاء المستهترين، لا يرعوي الواحد منهم إذا جلس مع أصحابه أن يحدث بما يكون بينه وبين زوجته، وهذه مصيبة عظيمة. الأدب مع الأهل يقتضي أن الإنسان حتى لو أتى أهله لا ينسى ذكر الله. إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، رواه البخاري. ثم إن هناك مراعاة لطبيعة المرأة، فلما أخبر أنها خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، هذا الضلع الموجود في صدر الشاة إذا ذبحتها، هذا الضلع الموجود منحني، وما أكثر مناطقه وأجزائه انحناء، إنه أعلاه. قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا سنتوقع أن يكون الإعوجاج في المرأة أكثر شيء وين؟ طيب، هذا معناه ممكن تطلع آراء غلط، ممكن تطلع إشارات، ممكن كلام أحيانا غير سديد، جانبة الصواب، اقتراح بعيد تماما عن المطلوب، إذن يحدث منها تصرفات وأقوال وأفعال مخالفة ومجانبة للعقل، والشيء الذي يسمونه الناس منطقي هذا طبيعي، يعني هي خلقت من ضلع أعوج، ماذا تتوقع؟ ولذلك فإنه قال: فاستوصوا بالنساء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. يعني كونك تأمل أنك تعدل امرأة 100% ما في أمل، ترى أنت الواحد إذا عرف أنه ما في أمل، يعني طبعا تعدل يعني طريقة التفكير، أما أنك تعدل يعني تقوى الله، هذا طبعا تربية وخلق وأدب ومعروف، مثل واحد يعني وعدد من الحالات نفر بعض الرجال من زوجاتهم وجاء يشتكي، ما هو سبب النفور؟ قال: ما تستوي مثل ما أريد، ما تفكر مثل ما أريد، ما تتصرف مثل ما أريد. فمشكلة هذا الرجل أنه ما يفهم الفرق بين الرجل والمرأة، الزوج هذا مشكلته أنه ما يفهم أن المرأة، يعني قال: وإن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، يعني هو أصلا هكذا. فلذلك لازم تتوقع أن الإعوجاج يستمر مع المرأة، ممكن يخف إيه، بس أنك تلغيه تماما وتقول ما تفكر مثل ما أريد، وليش أنت تظن يعني تطلب شيئا محالا، ما يمكن تفكر مثل الرجل. وهذا لا يعني أن النساء غبيات مجنونات، ولا يصح كلام من قال: شاوروهن وخالفوهن فإن في خلافهن البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام شاور أم سلمة وأخذ برأيها، فقد تأتي امرأة برأي قد يفوق آراء الرجال، يحدث أحيانا أن تفعل هذا. ولذلك بعض الناس الذين يضطهدون زوجاتهم، إذا جابت زوجته مرة رأي صح قال: غريبة، كيف جبتيها؟ فهذا طبعا من سوء العشرة وليس من حسن العشرة، وعلى الرجل أن يتحمل. قد يكره الزوجة لكونها سريعة الغضب أو مسرفة أو غير ذلك من الصفات، لكن قد تكون في المقابل فيها صفات حميدة، صاحبة الدين، محافظة على الصلوات، محافظة على الحجاب، عفيفة، لا تسترسل مع الرجال في الكلام، يعني عندها أشياء طيبة إيجابية. ولذلك قال: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فليتحمل كل واحد ما يأتي من الآخر لتستقيم العشرة. ولذلك كان من فقه أبي الدرداء أنه توصل لاتفاقية مع زوجته، فقال لها: إذا غضبت سكنت أنا، وإذا غضبت سكنت أنت، وإلا لم يصبر أحدنا على الآخر، يعني اثنيننا مع بعض نستشيط غضبا، هذه النهاية. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد: أقامت أم صالح معي 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هذا يعني نموذج نادر، 20 سنة أم صالح أم أولاده فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هل هناك فتنة بالأهل؟ نعم، في فتنة بالأهل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعض المسلمين في مكة لما أرادوا الهجرة قعد بهم زوجاتهم، منعوه من الهجرة، قال: وين بيوتنا وأهالينا وبلدنا، وين نروح؟ فتحت ضغط الزوجة والأولاد قعد هؤلاء المسلمون. لما هاجروا بعد ذلك إلى المدينة رأوا أنه فاتهم خير كثير، فاتهم علم وقرآن وحي وأشياء، فلما رأى الواحد هذا الذي ذهب إلى المدينة الفرق بينه وبين اللي هاجر بالمدينة من زمان، قال رجع لزوجه: أنت السبب، أنت السبب اللي أخرتي الهجرة، أنت اللي فوتت علينا العلم، أنت اللي فوتت علينا حضور المعارك، أنت اللي فوتت علينا. وهموا بأن يبطشوا بهم، فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن هل العلاج هو العقوبة والضرب؟ قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني معناها أنت يا أيها الرجل لا تستجب إذا دعتك الزوجة لحرام، إذا أوقعتك في تقصير، إذا تريد أن توقعك في تقصير لا تستجب، لكن لا تنتقم بالضرب، لا تبطش، اصبر. ممكن توقع في الجبن والبخل فيجبر الإنسان عن الجهاد، يبخل عن الصدقة بسبب أهله وأولاده. وكذلك المرأة فإن عليها أن تنتبه لعدم طلب أشياء من زوجها لا تجوز شرعا. فبعض الناس ربما يجلب محرمات بطلب الزوجة والأولاد، كثير أصلا كثير، يقول لك: أنا والله لا أريده ولا أشتهيه، لكن إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ الزوجة فوق رأسي والأولاد فوق رأسي، يطلبون، ماذا أفعل؟ فإذا على الزوجات الانتباه إلى هذا الأمر وعدم طلب ما فيه معصية. والمشكلة أننا نجد الآن في الواقع كثيرا من الرجال فيهم فساد، والزوجات صالحات، وتلح عليه أن يصلي الفجر بدون فائدة، تلح عليه أن يعمل عملا صالحا، نعمل عمرة، نسافر عمرة، لا، تركيا، إيه. يعني هناك في المقابل ناس نساؤهم يريدن الخير للأزواج، والأزواج عاقون ممتنعون عن الخير. والزوجة عليها أن تراعي زوجها، وخصوصا في فراشه، فإذا دعاها لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وأنه إذا طلبها للفراش أن تجيب. والرسول عليه الصلاة والسلام أصلا أرشد الرجال إذا رأى الواحد امرأة أعجبته أن يأتي أهله. والدنيا الآن تعج بالفتن، وهناك صور النساء المتبرجات في الواقع وفي الصور، في الشوارع، في الأسواق، على أبواب المدارس، على الشاشات، على أغلفة المجلات. إذا وقع بصره صدفة على امرأة أجنبية فأعجبته، فالعلاج أن يأتي زوجته. قال: فإن الذي معه مثل الذي معه. قد يأتي البيت وهي تغسل الصحون، وهي تعمل العجين، وهي تعمل أي شيء، فإذا طلب منها الفراش فلا بد أن تجيبه حالا وفورا ولا تمتنع عليه، وأن تراعي زوجها. وربما هذه إحدى القصص ذكرها لي أحد الرقاة، قال: رجل فجأة لم يعد يستطيع أن يصيب أهله، فقلت له: تذكر آخر حادثة حصلت لك عندما صرت عاجزا عن الوصول إلى أهلك. قال: ما آخر شيء؟ أني كنت أنا وياها مع بعض، وضعي قبل طبيعي بعد غير طبيعي. فلما سئلت ماذا فعلت، فإذا بها قد أصابته بعين، فطلبها مرارا فقالت: أنت لا تكتفي، ومن يومها أصيب بالعين. فينبغي على الزوجة إذن أن تراعي زوجها في الفراش، وهذه قضية مهمة، لأن الشرع خصص لها نصوصا في وصية الزوجة بزوجها. ومن حقه عليها السفر معه إذا طلب منها ذلك. فإذا لم يكن السفر إلى مكان معصية تطيعه ولا تعصيه، لكن إذا أمرها بمعصية لا تطيعه. ولذلك قالت عائشة وروت أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصولات. عنوان عليه البخاري من فقهه باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. فلو الزوج قال انمصيلي أنا أبغى النمص، تعصيه ولا تطيعه. وهي لا تدخل بيته من يكره كما ورد في الحديث، ولا تصوم صيام نافلة إلا بإذنه كما ورد في الحديث، وتحذر جدا أن تخلع ثيابها خارج بيت الزوج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. طبعا هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه لا يشمل المرأة إذا ذهبت إلى بيت آمن أن تضع عباءتها كبيت أبيها وأهلها وأختها إذا كان آمنا مأمونا. لكن المصيبة أن بعضهن يذهبن إلى محلات كوافرات غير آمنة، ومحلات قياسات ملابس غير آمنة، وبعضها فيها كاميرات، وبعضها فيها مرايات، من هنا مراية وهي ترى من الجانب الآخر. ولذلك ينبغي الانتباه إلى هذا الحديث الذي إذا خولف حدث الشر العظيم. شوف الآن مع وجود هواتف الجوال التي تصور، الآن بعض هواتف الجوال قالوا تلتقط صورا، الآن ما عادت المرأة تأمن على نفسها أن تذهب إلى عرس تضع ثيابها في غير بيت زوجها، يعني ممكن تلتقط صور، ممكن، وتنشر على الإنترنت، ممكن. ولذلك الآن المرأة المسلمة في هذا الزمان لازم تحذر جدا في موضوع وضع الثياب، وضع العباءة في غير بيت الزوج، لازم. لأ صار شيء، ممكن الجوال يصور والساعة تصور وقلم يصور وأي شيء يصور. وهناك من شياطين الإنس من يترصدون. وكذلك فإن عليها خدمة زوجها بالمعروف. كانت أسماء تخدم الزبير، تعلف فرسه وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتستقي الماء وتخرز غربه الدلو وتعجن، كل هذا تصنعه أسماء الوفية لزوجها الزبير المشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الزوج يطلب من الزوجة خدمة زائدة، يقول ستأتينا أمي أريدك أن تخدميها. أحيانا الزوجة ليس يجب عليها شرعا أن تخدم أهل الزوج في بيتهم، لكن من باب المعاشرة بالمعروف أنها تخدم. صحيح ذهبوا إلى بيت أهله فطلب أن تعين أمه، وقد يكون هذا غير واجب شرعا وتأثم إذا لم تفعل، لكن نحن لا نتعامل بالعدل وإنما نتعامل بالفضل، ولا ننسى الفضل، لأن الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. أيها الإخوة، هناك أخطار تهدد أسرنا. ترك الرجل القوامة، تركه الإنفاق، التخلي عن مواقع المسؤولية، عدم العدل بين الأولاد، أحيانا له زوجتان يفضل أولاد هذه على هذه، عدم العدل بين الزوجات فيتخلى عن الزوجة الثانية أو الأولى ويبقى مع الثانية ويذهب لهذه في وقت الأخرى وهو محرم عليه. وهناك الطلاق الذي حصل بسببه من المصائب ما لا يعلمه إلا الله، هذا الطلاق الذي هدم الأسر، هذا الطلاق ذي النسبة المرتفعة المخيفة، من كل 4 زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، 10,000 حالات الطلاق. ما صار الزوج يقتنع بزوجته، الفضائيات صارت تظهر هؤلاء الفاتنات، فإذا قارن زوجته بهن بهؤلاء المومسات يراها لا شيء، يقول شكلك مثل شكل القرد، يا تصيري مثل هذه العارضة الأزياء المذيعة هذه ولا ما أبغاكي؟ طب هذه قضية خلقية، يعني ما ذنبها؟ ما ذنبها في هذا الموضوع؟ يعني هي تتزين نعم بالمعروف، لكن أنها تغير خلقتها، لازم تغير خلقتها لتكون مثل شكل فلانة. وبعض هؤلاء الذين لا يخافون الله إذا سافر الخارج أتى بصور وأشياء وقالوا تعرفت على فلانة وهذه كانت ملكة جمال في كذا في أوروبا أو في بلد فلان. يعني الناس صار الحرام سببا في فوات الحلال عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. وإذا تأملنا أيها الإخوة أسباب هذا الطلاق لوجدناها في أمور كثيرة وبعضها مشين جدا. فهذه امرأة تشكي من زوجها الذي يتجاهلها دائما، تقول مهملني ويهجرها في الفراش مدة طويلة جدا ولها حقوق. وأخرى تشتكي من الذي يضربها ضربا يترك آثارا وعلامات وأمام أطفالها. وبعض الفتيات ترفض الزواج لسبب عجيب، أنها لا تريد أن تكرر مع نفسها مأساة أمها مع أبيها. هي حفر في عقلها الآن، حفرت المأساة فترفض الزواج لأنها تخشى أن زوجها القادم سيكون معاملته ستكون مثل معاملة أبيها مع أمها. رجل يشتكي من زوجته التي لا تطيعه، متمردة عليه، متكبرة، وعندها مصروف، عندها وظيفة، فهي لا تحتاج إليه وتعامل بحذر، وكأنها تقول أنا سأرصد تصرفاتك وفي اللحظة التي أشعر أنك ما عجبتني سأستغني عن خدماتك، عندي وظيفتي ماني محتاجة إليك. وهذا عمل المرأة كثيرا ما أسقط بيوتا. وكذلك بعض الرجال لا ينفق ويجبر المرأة على النفقة، يقول أنت تنفقي إيجار البيت، فواتير التليفون والكهرباء والخدامة والسواق عليك، ماذا بقي؟ وربما أجبر بعضهم زوجته على الإنفاق بطرق مخجلة مخجلة. فصل الكهرباء عن البيت، قال حتى تسدد الفاتورة. كيف تعيش في جو مثل هذا؟ عندك فلوس طلعي. يأخذ الأموال يقول نريد أن نبني بيتا، هاتي، أعطته، راح تزوج فيها. هذا غدر، أنت أخذت مالها على أساس أنك تريد أن تبني به بيتا لكما. وأحيانا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، يجي الزوج متأخر من العمل ينام، يقوم في الليل، أمه تقول تعال، يسهر معها إلى وقت متأخر جدا من الليل، والزوجة مسكينة تنتظر الزوج أن يجلس معها بلا فائدة. أحيانا يكون عدم إعطاء الزوجة بيتا شرعيا بمنافعه يؤدي إلى المشكلات الكبيرة التي توصل للطلاق. ضرب الزوجة على أي شيء، كثرة الجدال والمراء، كثرة غياب الزوج عن البيت، فتقول الأم المسكينة أنا لا أستطيع أن أتابع الأولاد في المدرسة وأصحبهم إلى المسجد وأبحث عنهم في الشوارع، هذه ليست مهمتي. وإذا صارت هي مشغولة وهو مشغول صار الولد يتيما، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. ثم إذا أسلم الولد إلى الخادمة، إلى الخادمة هي التي ترعاه، فأي حنان سيأتيه؟ حتى الطواف بالبيت لما يأخذ الولد عمره يقول خدامة هي للطوف. طيب في أجر لحمل الولد لطواف العمرة، فلماذا التخلي عنه؟ ثم قضية الخادمات هذه التي استشرت الآن وحصل التبرج والسفور والخلوة وكل شيء من المنكرات، وربما جلبت هذه الكافرة، ثم تكتشف الزوجة أشياء وعلاقات محرمة، وكذا هذا الذي يسافر إلى أماكن الفسق ويرجع بآثار محرمة، أي عيشة هذه التي ستعيش فيها هذه المسكينة معه؟ أرسلت إلي امرأة سؤالا أمس، قالت أنا الآن متأكدة من سفريات زوجي وعلاقاته أنه يرتكب الفواحش، ومعه صور وأشياء، والآن بدأ يظهر على جلده الآن شبه مرض. أنا الآن كيف أعيش مع رجل هذا؟ أخشى أنه ينقل إلي هذه المصائب. ماذا أفعل؟ هل أتركه؟ هل أجلس معه؟ أين يذهب الأولاد؟ ولذلك فإن المعصية من أقوى أسباب الطلاق. عدم تقوى الله أيها الإخوة، عدم تقوى الله. ثم نحن نريد أن نسير على طريق من؟ الغرب؟ نريد أن نتفلت أسريا؟ وماذا يوجد عند الغرب يعني لنقلدهم في هذا؟ وجاءت إحصائياتهم، كل 15 ثانية تضرب امرأة داخل المنازل في أمريكا. نساء ما بين 19 عاما و 29 عاما سجلنا معدلات عالية في البلاغات لدى مراكز الشرطة ضد العنف من قبل أزواجهن. وفي دراسة للاتحاد النسوي بأمريكا لعام 99 أوضحت أن كثيرا من الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة لا يتم إبلاغ مراكز الشرطة بها أصلا، ونصف جرائم القتل للنساء من قبل أزواجهن أو أصدقائهن بعد الانفصال، و75% من زيارات النساء لغرف الطوارئ في المستشفيات كان نتيجة ضربهن والتعدي عليهن قبل وبعد انفصال الزوجين. ونتيجة لتزايد العنف تجاه المرأة فإنه يوجد 1500 مأوى للنساء المهددات بالضرب والاعتداء في الولايات المتحدة عام 95، طبعا الآن زادت. يصرف سنويا ملايين الدولارات للمصروفات العلاجية الناتجة عن الاعتداء والعنف المستمر الذي تواجهه الأسرة الأمريكية. ويشير تقرير الـ FBI لعام 90 إلى أن 30% من كل وفيات النساء ضحايا للعنف المتعمد. ووجد في العام نفسه أن أكثر من 800 امرأة قتلن من قبل الزوج. وأشارت بعض الدراسات إلى أن من ارتكب جريمة قتل من الرجال بالنساء يحكم عليه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات. وأي رادع في هذا؟ وعام 97 وجد أن 89% من البلاغات للشرطة الكندية كانت من قبل النساء اللاتي يتعرضن لاعتداءات من الرجل داخل المنزل. وهكذا يحدث. والمرأة الغربية إذا تقدم بها العمر وذهب جمالها فإن تتعرض للإهانة والنبذ والعزلة. أما الأسر المسلمة الراقية التقية كلما زادت المرأة في العمر زاد قدرها لديهم. ثم بعد ذلك يخرج علينا هؤلاء ويريدوننا أن نبذل الحرية للجميع، وإلغاء فكرة الأسرة، وبالإمكان إقامة علاقات خارج الأسرة جنسية، ورجل مع رجل، امرأة مع امرأة، وتبني ولد من الملجأ، وهكذا من أنواع الشذوذ الذي تنشره مؤتمرات ما يسمى بالسكان. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء المخيفة تجعلنا نحذر جدا من أن نسير وراء هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون تحرير المرأة لدينا، وأنه يكون لها الحق في الطلاق مثل الرجل، تطلق متى ما أرادت وتعطى حق الطلاق بيدها. وربما دغدغوا عواطف بعض النساء لكي يتشجعن لمثل هذه الحريات المزعومة، وتجاهر جماعات حقوق الإنسان وتروج داخل أروقة المؤتمرات الدولية لهذه الشذوذات وهذه الحريات، ثم نطالب نحن بأن نعمل بهذا ونلتزم به ونسير على هذا المنوال. فنقول للغرب: أرونا أسرا صحيحة لديكم. إن دراساتهم تشير إلى أن الأسر الباقية هي الثلث فقط، والثلثان أسر مندثرة انتهت، ما يبقى إلا الثلث من الأسر التي تكون، لا يبقى إلا الثلث. ثم بعد ذلك يريدون أن نكون مثلهم، وماذا لديهم؟ هذه هي النتائج. إذن جاء واحد مسلم إلى بيت عائلة فرنسية في فرنسا وأراد أن يستأجر منهم في عمارتهم، فوجد فتاة شابة تخرج باكية من البيت، فقال لهم: ما خبرها؟ قالوا: هذه ابنتنا. كم عمرها؟ 17 عاما. لماذا خرجت باكية؟ قالوا: لأنها طلبت أن تستأجر لدينا غرفة وليس عندها إلا 15 فرنكا، وهناك من دفع لنا 20، فنحن نقدم الذي يدفع أكثر. هذه ابنتهم، هذا الغرب، ثم يريدون أن نكون نحن على منوالهم. حتى الزواج الكنسي عندهم لم يعودوا يعترفون به، ويريدون علاقات خارج العقد الزوجي. وكذلك هناك اختلال لتقسيم الوظائف بين الزوج والزوجة نتيجة انغماس المرأة في العمل في الأماكن المختلفة، وصارت مصاريف البيت تحسب بالتساوي، فتقول: أنا اشتريت كيلو طماطم، أنت اشتريت كيلو خيار، إيش اللي لي وإيش اللي لك؟ كذا يتحاسبوا. ليش؟ قالوا: باب الحرية المالية، كل واحد له استقلاله المالي. وهكذا، أي عيشة هذه؟ وأي حياة؟ إن هذا هو الجحيم في الدنيا بعينه. كم عدد أولاد الحرام؟ عدد هائل. كم عدد الطلاق؟ هائل. الاعتداءات هائلة. المشردات من البيوت أعداد هائلة. ثم بعد ذلك يقولون لنا: خففوا النسل، سباق الأرانب. أنت مالك؟ أنت ترزقهم، الله يرزقهم. يقولون: لا، ما يصير أكثر من 2 3. سبحان الله. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا بالتكاثر، قالوا: هذا يسوي خلل اقتصادي. طيب، الله عز وجل من على أمة من الأمم، ونبيهم قال لهم أن يذكروا نعمة الله عليهم: إذ كنتم قليلا فكثركم. إذن تكثير النسل نعمة وليس نقمة، وهؤلاء يريدون إقناعنا اليوم أن تكثير النسل نقمة. وكذلك فإن هذه القضية إذا اعتني بها زادت رهبة المسلمين في نفوس الأعداء. من الذي يفكر اليوم بغزو الصين؟ ولماذا لم يفكروا، ما فكرت الدولة أن تغزو الصين؟ لكثرة عددهم، فكثرة العدد رهبة في نفوس الأعداء. والله يتكفل بالرزق سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الحديث طويل، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا السعادة في بيوتنا، وأن يجنبنا المنكرات، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حب الخيرات وفعلها، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8 3 2 1 1 1 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.